رحمه الله تعالى: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه. هذا هو القسم الثالث. من هو المفلس؟ الأول معسر، الثاني موسر، والثالث المفلس. إذن تكتب عند رقم ثلاثة مفلس. ولاحظوا أنه مفلس أو المفلس، يعني الذي حكم عليه بالتفليس، هذا مستعمل حتى عندنا في اللغة المعاصرة، ويقول فلان مفلس أو مفلس، ما عنده شيء يعني، صح؟ أصل هذا المعنى أصله أنه مفلس، يعني ما عنده إلا الفلوس بس. في القديم كانت درجات الأموال النقد ثلاث: دنانير ذهب، دراهم فضة، فلوس نحاس حديد متخليط بين هذه الأشياء. فلوس هذه لا يشترى بها إلا الأشياء المحقرة اليسيرة جدا، واحد زبادي، واحد خبز، حاجات خفيفة مرة. طيب، فهذا اللي ما عنده إلا فلوس يسموه مفلس أو المفلس، اللي ما عنده إلا الفلوس فهو علامة على أنه لا شيء عنده. وأما اليوم فالذي ما عنده إلا الفلوس هذا عنده شيء، صح ولا لا؟ طيب، غض النظر عن الأخلاق وكذا، لكن الكلام على الأموال، ما دام عنده فلوس الحمد لله. طيب، صحيح. فهذا أصل المعنى في اللغة، أنه إنسان لا يملك إلا الفلوس، ثم خلاص غلب على الإنسان اللي ما عنده مال أو ماله قليل أو نحو هذا. هذا في اللغة. ولكن شوف كلام الشيخ هنا يقول: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا. لا يفي بما عليه من الدين حالا، يعني غير مؤجل، وجب على الحاكم الحجر عليه إلى آخره. هذا ما معناها المفلس؟ كتبت لك قبل قليل في المشجرة أن المفلس هو من دينه أكثر من ماله. إذن باختصار المفلس من هو؟ دينه أكثر من ماله، دينه أكثر من ماله. وضربت لك مثالا قبل قليل لما أقول لك يونس مثلا عنده 90,000 ومنتقى وعبد الرحمن يطالبان، كل واحد يطالب ب100,000 ريال، فهذا نسميه مفلس. ولعلك ترى حينئذ أنه في الحقيقة معنى الإفلاس في الاصطلاح ليس مثل معناه في اللغة تماما. في اللغة خلاص مفلس هذا ما عنده شيء تقريبا، ولكن معناه في الاصطلاح الفقهي مفلس يعني ديونه أكثر من ماله. طيب، ما دام أنه عنده مال لماذا نسميه مفلس؟ قالوا لأنه في حقيقة الحال الفلوس اللي عنده هذه ستذهب إلى هؤلاء وسيبقى خلو اليدين، ولهذا نسميه مفلس احتياطا من الآن باعتبار ما سيقع له لاحقا. فهمت؟ طيب، قال: وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم. إذا لا يشترط أنه كل الغرماء يجتمعون، منتقى عبد الرحمن وفلان فلان، كل واحد يطالب، لا، لو بس عبد الرحمن، يسمونه تحريك الدعوة في المحكمة، لو بس عبد الرحمن حرك الدعوة في المحكمة فنقول إنه يحجر على يونس. لاحظ، ما احتجنا للسجن ليونس لأن الفلوس واضحة وموجودة، ولكن المشكلة فيها أن الفلوس والمال الذي عنده أقل بكثير من الديون التي عليه. قال بسؤال غرمائي كلهم وبعضهم، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال بإسناده. فهذا استدلال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدلال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استدلال من الجهة النقلية. وإلا أنت لو تأملت المسألة لوجدت أنك حتى تستطيع أن تستدل عليها من الجهة العقلية، لأنه الأصل أن يونس لا بد أن يدرك المال الذي يسدد به 200,000، فإذا كان فرط حتى لا ما باقي إلا 90، احتمال 90 بعد تروح تذهب. طيب، فنحتاج نحن أن نخرج من هذا الإشكال بأقل ما يمكن من الخسائر، ولأجل هذا إننا نحجر عليه. ولعلك ترى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه، رجل من أحب الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، ومن أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع هذا يحجر عليه، يعني يصير له ظروف مالية تقتضي مثل هذا. وهذا في عزاء لكل واحد يشتغل بالعلم ولا بالخير ولا بالدعوة ولا كذا، إنه أنت أصلا تحاول أن تشتغل بأمر آخرتك، فربما عرض لك في الطريق شيء من النقص في أمر دنياك، فينبغي أن هذا ما يقطعك عما أنت فيه. نعم لا يكون الإنسان عالة على الناس، لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين واحد تاجر وواحد آخر عالم أو مشتغل بالعلم العلم الشرعي أو عابد أو كذا. قالوا يستحب إظهاره، ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر الفلس. يعني يونس الآن حجر عليه علشان الدين هذا الذي لعبد الرحمن ومنتقى، فنقول يستحب إظهاره، يعني يستحب ينزل إعلان، تغريدات، طيب نشر في فيسبوك من هنا من هنا إنه يونس ترى مفلس. لماذا؟ حتى إيش؟ حتى ما يتعامل أحد معه، حتى ما يتعامل أحد معه ويزيد المشاكل زود على ما هي موجودة المشاكل. قال إظهار حجر الفلس وكذا السفه، وكذا السفه كما سيأتي، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة. اليوم صار مثل هذا قليل، ولكن صار عندنا هنا في السعودية شيء يسمونه إيش؟ إيقاف خدمات. طيب خلاص أنت مدين وعندك 90 بس وعليك 200، يسوي لك شيء اسمه إيقاف خدمات، بحيث أنك ما تستطيع تتصرف في المال الذي في البنك، ولا تستطيع تتعامل المعاملات الحكومية ولا كذا، ولا تتعاقد تعاقدات جديدة. لماذا؟ حتى لا تزيد الإشكالات التي عندك من قبل. طيب قال ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه لفلس في ماله. قوله ولا ينفذ تصرفه، اكتب الجديد، الجديد. لماذا قيدناها بهذا لا ينفذ تصرفه في ماله؟ قلنا تصرفه الجديد. انتبه معي جيدا، شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضله. الآن عندنا يونس قلنا حجر عليه بأمر الحاكم، زين، حجر عليه يوم الأحد، يوم الجمعة كان شو اسمك؟ نواف. كان قد اشترى من نواف ناقة ب15,000 ريال يوم الجمعة التي قبل اليوم اللي حجر عليه فيها. فهل نقول إن ذلك الشراء باطل؟ لا. وكذلك لو باع سيارة يوم الجمعة فهل نقول إن البيع ذلك باطل؟ لا. لماذا؟ لأنه سابق. وأزيدك شيئا، إنه حتى التصرف اللي بعد الحجر إن كان تابعا لعقد قبل الحجر فنقول التابع تابع، خلاص تابع يصح مع ذاك. فإن قلت أريد مثال حتى أفهم، أقول لك خذ المثال. لو أن يونس مثلا اشترى من عبد العزيز سيارة، اشتراها منه يوم الجمعة، وبالعادة أحراج السيارات الجمعة ولا صح؟ إلى الآن معارض يوم الجمعة. طيب اشترى منه سيارة يوم الجمعة، ولكن قال بشرط أن أجربها أسبوعين، فإن أعجبتني وإلا رددتها، هذا إيش يسمى؟ خيار شرط. فلو يونس حجر عليه يوم الأحد، صح؟ جمعة سبت الأحد، حجر عليه يوم الأحد وجرب، استمر يجرب السيارة لمدة أسبوع، ثم ذهب وأرجعها لعبد العزيز، هل هذا تصرف ولا ليس تصرف؟ تصرف. لكنه هل هو تصرف جديد؟ لا، هو تصرف تابع لشيء من قبل، صح؟ فنقول إن التصرف السابق أو التابع لشيء سابق هذا كله غير داخل في الحجر. قال ولا يتصرف المحجور عليه لفلس في ماله، يعني في سائر ماله. يريد يبيع ما في بيع، يريد يهب ما في هبة، يريد يتصدق ما في صدقة. قال الموجود، الموجود في ماله الموجود، يعني الموجود عند الحجر، حجر عليه يوم الأحد، فنقول الموجود أثناء الحجر المال هذا، هذا ليس له أن يتصرف فيه. قال والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر، يعني لو يونس بعدما حجر عليه يوم الأحد، يوم الأربعاء توفي له قريب فورث 1,000,000 ريال، فأراد يتصدق بهذه المليون أو يشتري بها دارا أو أي شيء من هذا، هل له ذلك؟ إذا قال والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر فهذا ليس له أن يتصرف فيه. إذن كل الأموال التي توافق وقت الحجر سواء بدأت مع بداية الحجر أو في أثناء الحجر أقول إنه ليس له أن يتصرف فيها. لكن استثنى الشيخ اثنين، استثنى مستثنين. الأول قال بغير وصية، بغير وصية، فالوصية ليونس أن يوصي مع أنه محجور عليه، ليونس أن يوصي مع أنه محجور عليه، واضح؟ يعني هل يونس الآن محجور عليه، هل له أن يوصي أنه والله السيارة فلانية أعطوها فلان، والكتب أعطوها فلان، والجوال أعطوه فلان، والذهب أعطوه فلان، هل له أن يوصي؟ نقول نعم له أن يوصي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الوصية هي تصرف، ولكنه تصرف بعد الموت وليس الآن، ونحن كلامنا في الذي الآن. فإن قلت ألا يمكن أصلا أن يموت يونس خلال هالفترة هذه بعدين نتورط بهذه الوصية، نقول لا ما تتورط، لأنه سيأتيك في الوصايا أن الوصية ليست هكذا شيئا مطلقا يؤخذ وينفذ على ما هو عليه، لا، بل ينظر في الديون ويوازن بين الديون وبين التبرع وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله في الوصايا إن شاء الله. فالوصية جائزة. قال أو تدبير، تدبير، التدبير هو اعتاق العبد المملوك دبر الحياة، اعتاق العبد المملوك دبر الحياة، ولذا سموه تدبيرا. يعني يونس يملك، يملك عبدا عنده زيدا، فقال زيد هذا ممتاز جدا ولكن نحتاجه نحن الآن، وبما أنه محجور عليه وكذا ما نستطيع عتقه فهو حر إذا مت أنا. طبعا زيد على هذا الحال يبدأ يدعو دائما بماذا؟ بوفاة سيد أقرب فرصة ممكنة، صح؟ حتى يستفيد هو الحرية. فنقول هذا من جنس الوصية، من جنس الوصية، فيجوز ذلك لأنه معلق بالموت وسيأتيك أنه إنما ينفذ بقدر. طيب هذان مستثنيان، بقي مستثنى ثالث، بقي مستثنى ثالث ذكره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه. وش كتابه؟ ما كتاب الشيخ مرعي؟ ها؟ في دليل الطالب، لكن هذا متن صغير، واللي همنا نحن الغاية، الغاية، غاية المنتهى. ذكر فيه صورة ثالثة مستثناة، وهي قال التصدق بشيء التافه. فيقول يونس أن يتصدق بشيء التافه يسير، ريال، حلاوة، شيء من هذا، يقول لا بأس بذلك مع أنه محشور عليه. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ولا إقراره عليه أي على ماله، فلا ينفذ إقراره على ماله. طيب بعد الحجر قال لأنه محجور عليه. فلو أن يونس مثلا لما رأى إنه والله 90,000 هذه بتروح للدائنين، قال اصبر يا شيخ أنا فيه دين لصالح ومحمد عليه أيضا 100,000 بعد، حتى يزاحم عبد الرحمن ومنتقى في 90 هذه التي سيشتركون فيها. فهمت؟ أحيانا بعضهم يفعل هذه الطريقة هذه حيلة لأجل أن يسترد هذا المال من أولئك، فيقول أنا سأقر لكم وترى كذب، بس المقصود حتى تزاحمهم في أخذ هذا المال ثم أخذ منكم. قال ولا إقرار عليه لأنه محجور عليه، لأنه محجور عليه. وتفهم من هذا أنه حق الدائنين عبد الرحمن ومنتقى لما حجر عليه خلاص يتعلق بأعيان مال يونس، أليس له أن يتصرف إلا بإذن؟ قال: وما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح. فصحيح يعني حجر عليه يوم الأحد، شيء اللي باعه يوم الجمعة وشيء اللي باعه يوم السبت صحيح؟ قال: صحيح. صحيح لأنه رشيد غير محجور عليه. ولكن قال: لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. يقول: يحرم عليك يا يونس أن تضر بغريمك، أنت عارف إنه القضية سيكون هذا سيرها يوم الأحد، أنه سيحجر عليك، فما يجوز لك أنك تتحيل يوم السبت ببيع أشياء من مملوكاتك وتقول الثمن مؤجل بس حتى تهرب من المشكلة هذه، فيحرم عليه، يحرم عليه ذلك. وهذا للأسف يقع فيه بعض الناس اليوم، إذا عرف أن القضية خلاص في الطريقة منحدرة متجهة إلى طريق أنها ستركب عليه القضية ويكون محجور عليه، يبدأ ينقل أموال بأسماء آخرين، أحيانا يتحيل ببيع أشياء وكذا. إذا كان هذا بعد الحجر، إذا كان هذا بعد الحجر فواضح خلاص القاضي يلاحظه، لكن إن كان قبل فهذا هو الحكم. طيب، عندنا مشكلة في من باعه شيئا قبل ما يحجر عليه. قلنا نواف باع يونس يوم السبت الناقة ب15,000 ريال. طيب، باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر، قبل الحجر تكتب عندها ألف. ووجده باقيا بحاله، هذا القيد رقم واحد. ولم يأخذ شيئا من ثمنه، هذا القيد رقم اثنين. قال: فهو أحق به. فهو أحق به، ما معنى هذا الكلام؟ يعني قلنا نواف باع من يونس هالناقة هذه ب15,000 ريال. طيب، يوم صار يوم الأحد باعه السبت، يوم صار يوم الأحد حجر على يونس، فالقضية مرفوعة من زمان، لهم شهرين يطالبون عبد الرحمن ومنتقى، فقالوا: شيخ نطلب التنفيذ حتى على الناقة هذه اللي ما اشتراها اللمس. فيأتي نواف يقول: إنه والله الناقة هذه تبعي أنا، وقد أدركتها كما هي، ما تغيرت، ما سمنت سمنا زائدا، ما حملت، ما صار فيها يا تغير، فما الحكم؟ يقول: إذا وجدوا باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه ولا ريال من الثمن، قال: فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، هذا الحديث يفيدنا ماذا؟ وش يفيد في المسألة دي؟ ها؟ يفيد إنه أحيانا يكون في ترتيب للغرماء، فيقال إنه هذا الغريم اللي أدرك عين ماله نقول هو أحق من غيره، حتى ولو نشأ الدين متأخرا، حتى ولو نشأ الدين متأخرا. ولكن الحديث الحقيقة أطلق، فقال: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. الشيخ ذكر قيدين صح؟ قيد الأول: وجدوا باقي بحاله، اثنين: لم يأخذ شيئا. من أين جاء بهذا القيود؟ الحقيقة هو جاء بالقيود، جاء بهذين القيدين من الروايات الأخرى لهذا الحديث، من الروايات الأخرى لهذا الحديث، فجاء في عند مالك في الموطأ وأبي داود في السنن أنه قال: بعينه أدرك متاعه بعينه. وجاء أيضا في رواية قال: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. معنى يا شيخ خلف آخر واحد معنى؟ فهذا إنما أخذ، قلنا هذين القيدين أخذا من إيش؟ من الروايات الأخرى للحديث. قال: وكذا لو أقرضه وباعه شيئا. طيب، خذ بعطيك فائدة صغيرة وغير محسوبة مجانا مثلها قبل شوي. في شيء يسمونه في الاقتصاد اليوم الديون الممتازة، الديون الممتازة. هذا ليس له وجود في الشرع، إنما في الشرع عندنا من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به، عندنا الدين الذي برهن يكون مقدم على ما سواه، غير هذا خلاص الديون واحد، إيش معنى ديون ممتازة؟ معنى الديون الممتازة أنه عبد الرحمن يوم يقرض يونس 100,000 قال شوف سأقرضك بشرط أنه لو سبحان الله خسرت ولا كذا يكون أنا لي الأولوية من بين الدائنين قبل منتقى وقبل الجميع، يكون لي أولوية. يسمونه هذا دين ممتاز في الاقتصاد المعاصر، لكن في الشرع التفات له. قال وكذا لو أقرضه وباعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه. هذا بعد الحجر مكتوب عند باء، واللي قبل قليل قبل حجر ألف. قال رجع فيه إذا وجده بعينه، إذا وجده بعينه كالسابق إن جهل حجره. هذا هو القيد الجديد، هذا هو القيد الجديد. فيونس خدع محمدا وجاء سيارة فخمة ولباس جميل وكل شيء على أنه ثري، وقال أريد أشتري منك هذا الحصان مثلا بكم بالمساومة 40-50,000 ريال. تفاجأ ذاك أنه أصلا يونس محجور عليه ما يستطيع يتصرف. فنقول ما دام جاهل للحجر فنقول له أن يرجع أدام هذا الشيء بعينه. قال جاهل الحجر لأنه معذور بحاله، وإلا يجهل الحجر عليه، وإلا إذا غير جاهل للحجر قال فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة. ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره، فيقول إنه ليس له أن يرجع بعين هذا الشيء. فلان زيد باع يونس هذا الحصان ب30,000 ريال وهو يعلم أنه قد حجر عليه، نقول يا زيد ليس لك اليوم أن تطالب لأنك تعلم أنه محجور عليه. إذا متى سيطالب؟ إذا فك الحجر عنه، يبقى دينه معلقا. فإن قلت هل يوجد أصلا قيود لهذه المسألة هذه غير القيدين المذكورات أن يوجد باقيا بحاله ولا يأخذ شيئا من ثمنه؟ الجواب يوجد 3 قيود زيادة، مجموع القيود خمسة. اكتب عندك. ويشترط أيضا لأخذ عين المال الذي عند المفلس، كون المفلس حيا. وكونها باقية في ملكه، ولم يتعلق بها حق الغير، كم قيد هذه؟ كم شرط؟ هذول 3 مع 2 5. طيب إذا لابد يكون في صحيا، لا كونها في ملكه ما باعها ولا تحركت. والثالث أن لا يتعلق بها حق للغير مثل حق الشفعة الذي سيأتيك شرحه لاحقا. طيب الآن تبين لنا أن المفلس لا يستطيع أن يتصرف في أعيان ماله، صحيح؟ وأنه من باعه شيئا قبل الحجر فأدركه بعينه خلاص يأخذه، بعد الحجر إما أن يجهل الحجر وإما أن يعلم، فإن كان يعلم فإنه لا يرجع وإن كان يجهل فإنه يرجع. طيب السؤال، ذمة المفلس، ذمة يونس هذه، هل لو أن يتصرف في الذمة؟ إيش معنى يتصرف في الذمة؟ هل لو أن يذهب إلى صاحب الخيل هذا يشتري منها الحصان يقول 30,000 لكن في ذمتي، في الذمة ليست شيئا معينا، فهل له ذلك؟ يقول وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان ونحوهما. كيف يتصرف في ذمته؟ أفرض أنه هذا المفلس ليس فقط حجر عليه، حتى لو في السجن تعرف على ناس هناك، وش عندك؟ قال والله أنا عندي عمارة وأجرها على الحجاج والزوار، كم تؤجر كذا؟ فاستأجر منه. لكن قال شوف تعرف الوضع الآن، لكن الإيجار على نهاية السنة إن شاء الله تعالى، وكون خرجت وأجرنا واشتغلنا، فهذا في الذمة. فما الحكم؟ قال أو أقر المفلس بدين، أقر يونس بدين عليه بعدما نشأت هذه الديون وحجر عليه وكل شيء. قال اصبر اصبر يا شيخ، الآن عبد الرحمن ومنتقى يطالبون، باقي غيرهم، عبد العزيز يطالب أيضا، عبد العزيز له دين عليه. طيب، قال أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا. توجب قودا يعني قصاصا، يعني قصاصا. أو مالا، يعني أو توجب مالا. هل في جناية توجب مال؟ ها؟ في جناية توجب مال إذا كانت خطأ مثلا. طيب، أو كانت جناية دون النفس وكانت مقدرة لها تقدير مالي كما سيأتيكم في الهاشمة والمنقلة وهذه الأشياء. طيب، أما القود فهو القصاص. قال وأقر بجناية توجب قودا أو مالا صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك، لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته. إذن الذمة قابلة للشغل، ذمته قابلة للشغل، فيمكن أن تنشغل ذمته سواء بأجرة بثمن بدين، ولكن لا علاقة لكل هذه الحقوق المالية بأعيان المال الموجود الآن، لأنه مجرد ما يقع الحجر فإن أعيان المال تكون مستحقة للدائنين فقط، للدائنين المسمين في حال الحجر فقط. فإن قلت أي علاقة لنا بالقود وهو القصاص، أي علاقة لنا به ونحن نتكلم عن الفلوس، فنقول القود أحيانا قد يعدل إلى المال، وإن كان الأصل أنه القود هو القود القصاص، لكن قد يعدل إلى المال. ولهذا في بعض نسخ الزاد مثل نسخة الشيخ القاسم تجد كلمة قود هذه غير موجودة، قال جناية توجب مالا بدون قود. طيب، الآن ذمة يونس صارت محملة بأشياء، استاجر من واحد، مقر بدين لواحد، وأشياء كثيرة. طيب، متى يطالب بها؟ قالوا يطالب بها به، أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به متى؟ بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. إذن يونس أقر بهذا الدين لزيد لبكر، فنقول إنه إقرار صحيح، ولكن ليس لزيد أن يطالب إلا بعد ما يفك الحجر عن يونس. قال إنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفي فقد زال المعارض. يعني يريد يقول لك باختصار الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فنحن منعنا لأنه حق الدائنين كان متعلقا بعين هذا المال، ولما ذهب حق الدائنين فيبقى الآن المطالبة بحق هؤلاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.